روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر وأسير من للحبيب يسار اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وعلى الهواء مباشره من فوق ارض ساحه الفنون. هذه الارض تسمى ارض الافكار كما يطلق عليها اهل التاريخ الحديث. هي ارض الفلاسفه هيجل وكانت ارض السياسيين هتلر، ارض الفنانين بيتهوفن، ارض تجمع بين انسان الاله وانسان الفن. فهذه البلاد منتجاتها للعالم، تقنياتها الصناعيه تعتبر رقم واحد، يعني في عالم الطب، حتى في عالم الرياضه، في عالم السيارات، في عالم الفنون. اكثر ارض فيها معارض فنيه، 128 معرض فني يزور احد هذه المعارض 750 الف زائر. ارض استطاعت ان تخرج من محنه قاسيه من خلال 20 سنه بنيت هذه الحضاره وبنيت هذه الارض حتى صارت الاولى على مستوى اوروبا. فيا ترى ما هي هذه الارض التي جمعت بين انسان الاله وانسان الفن في آن واحد؟ من علامات البلاد المتحضرة أنها تهتم بتنقلات الناس، لأن الأوقات تروح فيها ومشاغل الناس، يعني اختصار الوقت يتم عن طريق التنقل. كل تقريبا البلاد العربية الآن تشتكي من قضية الزحام في السيارات، الوقوف الطويل في الطرق. فنحاول أن نوصل يعني رسالة تبسيطية تسهيلية لهذا الموضوع. مو معقول يا جماعة عشرات السنوات يعني تمر ولا نغير من أحوالنا. الآن سنمر على محطة المترو. هذه المحطة فيها ثلاث أدوار، يعني ثلاث اتجاهات. بدل ما نقول والله طريق السيارات هذا ما له حل، نحاول نقول يا جماعه طب سووا كوبري، الكوبري يجي السنه وسنتين وثلاثه، وبعدين يجي واحد بعدين يقول اكتشفنا انه طلع لفلان، وبعدين يجي اخ اخر يقول والله سوينا الطريق اكتشفنا الارض لفلان. طيب يا جماعه حلوا لنا هذا الموضوع، عشان والله الناس واوقاتها. الطريقه السهله ان تصير عباره مترو وقطارات فوق بعضها البعض. هنشوف هذا الاختراع اللي هو بسيط، يعني مش اختراع صعب، حتى يمكن ان نسهل حياه الناس وتسهم كذلك في نهضه بلادهم. اما ان نقف هكذا معطلين فهذه مشكله كبيره. الخير اللي يدعو إليها الإسلام ترى مختلفة عندنا الصورة. الأخلاق ليس فقط هي العفة والخلق مع الله والفرائض، لا، ترى حتى الأخلاق الإحسان خلق من أخلاق المسلمين، الأمانة، الجودة، الإتقان، الإحسان إلى الناس، مساعدتهم، يعني هذه الأشياء موجودة في بلاد الغرب غير موجودة عندنا. ليش نفسر فقط الأخلاق هي نتصدق على الناس شوية أموال؟ الصدقة اليوم في لغة العصر أن كل هذه الخروج محطات وقطارات وأسواق تخدم حياة الناس. نعم الغرب ينقص العفة، ينقص الأخلاق مع الله بالفرائض، لكن تكامل في أشياء كثيرة تساعد حياة الناس. أتمنى أنه نفهم منظومة الأخلاق الحقيقية التي تنقصنا في البلاد العربية الإسلامية، وأن نعتقد أن أجورنا في الأخلاق وخلقيا هي منصبة لحياة الناس لمساعدة الناس. هذه أكبر من صدقة الريال والريالين المتبوعة لوجه الله على وجه العموم. أخواتي ما يسمى بثقافة المترو، يعني أصبحت المترو قضية المترو ثقافة. يعني الآن نحن المكان نحن فيه هو عبارة عن محطة قطار 1800 قطار يتحركون في هذه المحطة يوميا في برلين. يوجد قرابة 350,000، يعني أكثر من 500,000 نسمة يصعدون هذه القطارات ويتحركون بين المناطق المختلفة. بلا شك لما نلاقي أنه في أسواق وفي مطاعم وفي مكتبات، يعني شيء كبير. الأستاذ الإعلامي أحمد منصور قابل الكاتب المعروف إدوارد سعيد في فرنسا، فوجده عند محطة القطار ومعه كتاب. وجد أن العنوان فوق مكتوب عليه كتاب المترو، يعني داخل المترو في كتابات خاصة، كتب لها ألوان خاصة، لها أشكال خاصة، يقرأها الناس داخل المترو. فعلا المترو الآن أصبح جزء من ثقافة الإنسان وحياة الإنسان. بعض الدراسات تقول أنه في ناس أخذوا رسائل ماجستير ودكتوراه داخل القطار، يعني لولا القطار لما كتبوا رسائل الماجستير والدكتوراه، لأنه في نوع من الراحة، يستطيع أن يأخذ الكتب، أماكن يعني مريحة مرتبة، مطاعم جيدة، أكرمكم الله، دورات مياه. يعني يا ريت تسمعوا اللي جات البحار والشواطئ في الوطن العربي، انه هيئوها للناس، فتكون هناك متعة اثناء الثقافة. لذلك كثير من الوزراء ورؤساء البلديات بل جهات حكومية عليا يصعدون المترو ويجدون انه افضل مكان للتنقل والدوران داخل الدوائر الحكومية. نتمنى انه تصل هذه الثقافة، ثقافة المترو، وان نوعي الناس وان يقرأوا حتى ينموا حضارة بلدانهم ويسهموا في تطور هذه الحياة. الشعب الألماني جماعة شعب قارئ ومميز في القراءة، يعني يستغلون القراءة مثل الآن في القطارات، وتلاحظ إنه مجموعات اللي يقرأ صحف، اللي يقرأ كتب، واللي يقرأ في دوريات. يعني الثقافة الألمانية ثقافة صارت عندهم شيء أساسي في حياتهم، ما يروحوا مكان إلا ويقرأوا فيه. حتى أن عدد الكتب التي تنشر سنويا شيء مذهل، يعني 60,000 كتاب يطبع سنويا في ألمانيا فقط، وذلك يسموها عاصمة الثقافة الأوروبية. كذلك نلاحظ انه بالدراسات والاحصاءات انه كل الماني يقرا بمعدل 7 كتب في السنه. يعني صحيح بعض الدراسات تقول ان العرب يقراون 5 دقائق في العام الواحد، يعني قد لا نوافق على هذا الامر، لكن بلا يعني شك انه في عندنا مشكله كبيره في القراءه في الوطن العربي، وهذه القراءه شيء اساس من تطور الناس، تفهمهم، نمو افكارهم، تعايشهم وتشانسهم مع بعضهم البعض، شيء اساسي في القراءه. لاحظ ايضا في شان القراءه في المانيا الى انه هذا يؤثر على مستواهم العلمي ومستواهم التقني. الان في الجامعات الالمانيه كل 10 طلاب في الجامعه بينهم طالب خارج المانيا، يعني من اكثر دول العالم ياتي اليها الشباب والشابات للدراسه فيها. هذا يدل على انه المانيا شعب متطور، شعب مثقف، ثقافه عاليه، ويحضر اليها الناس لكي يقراوا ويستفيدوا من هذه التجربه. داخل القطار اللي هي صفة الروائح الجميلة والعطور الزاهية. يعني لما وجدوا أن مجموعة من الأصحاب خليط، يعني مجموعات كبيرة اللي معها طعام واللي معها بعض الأشياء، فإيشت ألف الطريقة قد نضع العطور الزاهية داخل القطار، فيستنشق الناس يجلسوا يعني جلسة جميلة وماتعة. وبالمناسبة ثقافة الألمان فيها إهداء الورود، يعني كثير ما يهدوا بعض من بعض الورود، وجدنا هذا حتى في الطيارة الألمانية من السعودية حجين إلى ألمانيا جنب المقعد في ورد، أكرمك الله، إذا دخل دورة المياه كذلك في ورد. ثقافة الورود إذا أشيعت ثقافة حلوة، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهدي أحدنا يعني ريحانة ألا نردها، وكذلك حبب إلي من دنياكم، يعني أطيب، فأطيب شيء جميل، وثقافة الورود شيء أجمل إن شاء الله. مباشرة أهدي زوجة أم حمزة يعني هذه الوردة، ونهدي الوالدة لأن تحب الفل والياسمين هذه الوردة. يجي الحاج حمزة مش عارف أهدي له إيه، حمزة نهدي له قلبي يعني. يظن أنه العقلية الألمانية هي عقلية الآلة فقط، وفعلا هم ربوا على هذا المعنى الشغل وإنسان الآلة، حتى منتخب ألمانيا اللي نتكلم عليه جوزا منتخب الآلات اللي يشتغل، لكن يلفت النظر في ألمانيا إلى أنهم أناس يهتمون بالجوانب الإنسانية والجمالية بشكل كبير، وهذا بالعكس يعني يعطي جو آخر للرجل الألماني أو للإنسان الألماني. نلاحظ مثلا المتاحف الموجودة في ألمانيا، عندنا أكثر من 128 متحف، واحد منها البرغامون هذا فيه يعني عدد الزوار يوميا قرابة 750,000، يعني شيء مهول الزيارات اليومية في المتحف الإسلامي، في المتاحف التاريخية الإنسانية الطبية، لذلك الناس متطورون. من الجوانب الإنسانية الأخرى غير الفنون جوانب الحدائق والاعتناء بها، يعني هذه الحديقة التي نحن فيها الكائنات الحية قرابة 150,000، فيها 15,500 نوع عمرها 150 سنة، يعني إيش هذا الاعتناء والاهتمام والجمال ما بين الأشياء الجمالية الفنية ما بين الأشياء المعتنى بالكائنات الحية وزيارات الناس، شيء حقيقة يفتح النفس ويجعلنا نفكر في كيف نعمل ونجد في المقابل أيضا نهتم برفاهية الروح والنفس. عندي قناعة كبيرة جدا تعنى بالجانب النفسي والتربوي، إلى أنه زيارة الحدائق هذه وما فيها من كائنات حية لها أثر نفسي وتربوي عظيم على الإنسان، خاصة الأبناء والشباب. اقرأوا مثلا إن شئتم كتاب الحيوان للإمام الدميري عليه رحمة الله، هو فقيه يتكلم عن عالم الحيوانات. اقرأوا كتاب الزاحف أيضا عن الحيوانات. اقرأوا كتب الأمثال التي تذكر فيها جوانب الكائنات الحية، والله أن لها أثر كبير في تربية النفوس وتعمير جوانب فيها كبيرة جدا. فأنا أتمنى أن نلتفت إلى هذا الجانب، خاصة العوائل عندما تذهب بأبنائها في الزيارات، مو فقط سينماهات وتمثيلات كذا عامة، لا، يذهبوا بهم إلى هذه الأماكن ويحاولوا أن يوجدوا اللفتات، يعني هي موجودة أصلا لكن يذكروهم بها لأنها تبني الإنسان، وفي ذلك قصص سنذكر الآن من روائعها ما يجعلنا نفكر في الجانب التربوي والنفسي. أحد الدعاة كان يحدث تلاميذه عن علاقة الفن والجمال والأشياء الرائعة في الحدائق والبساتين بالإيمان والعقيدة بالله سبحانه وتعالى، فسأل أحدهم يعني ما هو رابط ذلك، فقرأ عليه قول الله سبحانه وتعالى: أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ربط الفن والجمال والحدائق والبساتين بالله سبحانه وتعالى بل بعقيدة المؤمن وإيمانه بالله جل جلاله، هذا من أسس ما ينبغي أن نهتم به بل ما يجب أن نذكر به الناس وخاصة الشباب وجيل الناشئة. لما نقرأ عن السلف الصالحين رحمهم الله أن أحدهم يمر على منطقة نمل ثم يجد يعني نملة صغيرة يعني يلاعبها وتدخل في حقيبته وهو لا يعرف، وبعد مرور فترة من المرحلة الرحلة يفتح الشنطة ليأخذ بعض الطعام فيجد هذه النملة في الداخل، ثم يقرر مع الناس الذين معه أن يعود إلى نفس المكان ليرجع النملة في مكانها، فيسأله يعني النملة صغيرة خلاص المياه في أي مكان؟ قال لا، أليس لها أهل؟ أليس لها أصحاب؟ فرجع إلى نفس المكان وأعادها. ما هو سر ذلك؟ إلا إيمان الإنسان، إلا أمانة هذا الإنسان، ربط الجمال، ربط العلاقة بالكائنات الحية بالله سبحانه وتعالى، سر من أسرار علاقة المؤمن بربه. Thank you.